الأنصار صار ما شاء الله ذكر الله تبارك وتعالى، فالغلبة للإسلام. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إلى هذا القول، فقال بعض الله فماذا لفظ عام لما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، قالوا لفظ عام إن الله يدفع الأعداء بالمؤمنين وأحيانا بإيانة حتى بإيانة الكفار يدفع عنك الأعداء، قال لفظ عام، لفظ عام لما لأن كما جاء المواهدات مواهدات النبي صلى الله عليه وسلم صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مصالح مع المشركين حتى مصالح مع اليهود حتى مصالح مع بنو قريظة بنو نذير حتى أنهم خانوا أنهم نقضوا الأحد، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بالأحد وكان وافيا بالأحد وكان صادقا بالوعد، ولكنهم نقضوا أحد الله ونقضوا أحد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأغرجهم من المدينة المنورة إلى خيبر، وأخرجوا في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بفضل الله تعالى عن جزيرة العرب. فبذلك قالوا هذا لفظ عام، لما قالوا؟ لأنه جاء بعد ذلك ذكر صوامع وبيع ومساجد، صوامع قال له هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، قالوا لأن الصوامع صوامع جمع صومعة، بل صومعة يقال المعبد للرهبان النصارى خاصة، يعني معبد خاص الذي يعبد فيه الرهبانيون، رهبان الذين تركوا يعني الدنيا تارك الدنيا وأنهم تركوا الزواج والأكل والشرب من الأطعام الغالية وأنهم يقضون حياتهم في الصحارى ويجعلون محل خاص لعبادتهم، قالوا يسمى صومعة. صوامع وبيع، قالوا أما البيع كنائس، كنائس للنصارى أيضا ولكن كنائس للبلدان يعني لعبادة عامة النصارى عامة الصليبيين يسمى، قالوا أنها بيع، أما إذا خاصة للرهبان يسمى صومعة. صوامع وبيع وصلوات، وصلوات قالوا يعني هذا معبد اليهود، معبد اليهود يسمى صلوات. وأيضا قال ومساجد، وأما المساجد فللمؤمنين، أما المساجد فللمؤمنين كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فانظر يعني قدرة الله حتى إلى هذا الأصل معبد النصارى يسمى كنائس كنيسة، وهكذا معبد اليهود أيضا أنه يسمى سلوسا في لغتهم يعني لغة الإبرانية يعني كما يسمى باللغة العربية صلوات، أيضا أنهم يكتبونه سلوسا. وأيضا فرق ظلة يعني فرق ظلة الذي عندهم معابد ما يسمون عليها اسم مسجد، ما يسمون عليها اسم، هذا يعني من قدرة الله تعالى، يعني فانظر إلى معابد الروافض ما يسمون مسجد، يسمون بلغتهم يعني مركز الإمام أو دار الإمام أو إمام بارقاء يعني الذي هذا مقام الإمام. لما؟ لأنهم في عقيدتهم ينتظرون الإمام الغائب، قالوا هذه زمان غيبوبة الكبرى، لما؟ لأن الإمام غائب، محمد بن حسن العسكري أنه غائب في الغار وأنه سيأتي. فبذلك الآن حتى إذا كان مصر عندهم جماعة الإمام أنه يقف أمامهم ولكن فقط يقف، ولكن لا يعني الناس لا يقتضون بهذا الإمام، لا يقتضون بهذا، بل واحد رجل خارج عن الجماعة خارج عن الصلاة هو يقول الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده يقوم، أما إمام بس واقف كأنه المقتدي. لما؟ قالوا لأن هذا إمام ليس له حق للإمامة حتى يأتي الإمام من الغار. وبذلك أما يعني معابدهم مكتوب عليها إمام بارقاء، لا يكتبون لفظ مسجد أبدا. هكذا فرقة إسماعيلية أيضا فرقة من الأغاخانية المعصوم بأغاخانية، أيضا أنه فرقة من الروافض، وحتى الآن أنه عفى عن معتقديه ثلاث صلوات، صلاة الفجر صلاة العصر وصلاة العشاء، قال خلاص ليس عليكم إلا صلاتين فقط بس، نعوذ بالله، يعني فرقة كافرة. أيضا يكتبون على معابدهم جماعة خانة يعني محل الذي يجمع فيه الناس، لا يكتبون مسجد، لا يكتبون مسجد أبد، يعني حتى الفرق الضالة في رمضان فهذا من رحمة الله تعالى أن المساجد للمؤمنين، أن المساجد للمسلمين، أن المساجد الذين إنما هي أمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله لما ولو أنهم بنوا الكعبة المشرفة ولكن ليس مقصود من بنائهم إلا جعلوا فيها نعوذ بالله حبل وجعلوا فيها إساف وجعلوا فيها نائلة وجعلوا فيها آلهة. فبذلك قال الله تعالى إن الله يبتكم آذك فلولا دفع الناس بعضهم لبعض لهدمت، قالوا هذا عام يعني لا، أما اليهودية يعني الذين تمسكوا بالتوراة الصحيح في زمان موسى لا شك أنهم على الحق، الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وآمنوا بالإنجيل ما أنزل الله عليه لا شك أنهم حق، ومعبدهم في زمانهم حق. فبذلك حتى إذا كان معبدهم فإن الله أعطى غلبة للإسلام والمسلمين أنها لا يهدم، لا يهدم بنيانهم ولا يكسر بنيانهم، حتى إذا كانوا أقليات يعني من الكفار في بلد الإسلام أيضا لهم حق أن يدخلوا في كنائسهم أن يدخلوا في معابدهم، ولكن لا حق لهم بأن يرفعوا في البناء لمن ألا يكون ضد شوكة الإسلام. فبذلك يعني أنهم يعيشون وأن المعابد يتركون لهم ولا يتعرض لهم ولا يكسر ولا يهدم، ولكن لا إجازة لهم بأن يرفعوا في البناء، بأن يرفعوها في البناء لمن؟ لأن هذا خلاف الإسلام، ضد شوكة الإسلام والمسلمين، ضد غلبة الإسلام والمسلمين. فبذلك قال العلماء هذا لفظ عام، يعني لو كان في زمان موسى عليه السلام إن الله ما دفع بعضهم ببعض لهدمت صلوات، في زمان عيسى عليه السلام إن الله لو ما دفع بعضهم ببعض لهدمت صوابع وبيع، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو إن الله ما دفع بعضهم لبعض لهدمت مساجد. فبذلك هذه حكمة الله وهذه قدرة الله تبارك وتعالى، إن الله دفع بعضهم ببعض حتى صار بقاء في أزمنة مختلفة للبنيان وللمعابد ولعبادة الله ولذكر الله تبارك وتعالى. فبذلك كما مثل حتى الماك كعبة المشرفة لو إن الله تبارك وتعالى ما أزال قوة المشركين، لو إن الله ما عز الإسلام والمسلمين، لو إن الله تبارك وتعالى ما نصر لعباده المؤمنين لكان نعوذ بالله مملوءا من الشرك، مملوءا من الآلهة، حتى الصفا والمروة، حتى الكعبة المشرفة، وأنهم غيروا الأحكام، وأنهم غيروا في المناسك، أنهم يخرجون ويهجون إلى المزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات. لماذا؟ قالوا نحن أهل الحرم، كيف نترك الحرم ونعبد خارج الحرم؟ قالوا عرفات خارج الحرم، ونحن مجاوري الحرم، نحن نؤذم الحرم فقط لا نؤذم الذي شيء خارج الحرم. فبذلك قالوا أما عرفات فهذا خارج الحرم، ونحن الهمس، نحن مجاوري البيت، فبذلك لا نخرج إلى عرفات بل نحج في المزدلفة تغييرا لأحكام الله مخالفة لشرائع الله تبارك وتعالى. فبذلك قال ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض بل لهدمت، إما لهدمت بالتشديد وإما لهدمت، لهدمت فيها قراءتان من القراء رحمه الله، صوامع قال خاصة للرهبان، وبيع قال كنائس للنصارى، وصلوات قال كنائس اليهود باللغة العبرانية، ومساجد قال للمسلمين، يذكر فيها أي في المواضع اسم الله كثيرا، تنقطع العبادات بخرابها، ولينصرن الله من ينصره، من ينصره لما؟ وإلا إن الله لا يحتاج إلى نصر أحد، معنى إذا نصر الدين، نصرة الإسلام، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا إن الله تبارك وتعالى أنه عزيز، أنه قدير، أنه المتصرف في الأمور، أنه المتصرف في جميع الملكوتات، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبذلك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وغير ذلك من الآيات. قال ولينصرن الله من ينصره، يعني من ينصر دينه، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي على خلقه، عزيز أي غالب، عزيز أي مني، عزيز لا يزام به أحد، عزيز لا يغلب عليه أحد، أي مني في سلطانه وقدرته. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات بشارات للمؤمنين، وفي هذه الآيات فيها إجازة للجهاد للمسلمين ضد الكفار والمشركين، وفيها بشارات عظيمة للمسلمين ذلك ان الله تبارك وتعالى نصرهم وانه قادر على نصرتهم وان الله تبارك وتعالى اذا اراد نصرة آل لا يمنعه احد لما لا راد لقضائه فبذلك جاء في اخر الايات ان الله لقوي عزيز. قال علماء رحمهم الله تعالى ها هنا ايضا جاء يعني جاء ايضا ولا ينصرن الله من ينصره من ينصره يعني دينه أن ينصر دينه وأولياءه. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال عزيز قال ها هنا مني. قال بعض العلماء كأن المفسر لو فسر ترجمة عزيز بمعنى غالب غالب قال أولى لما لأن من عز غلب فمن دلالة ماذا على ذلك قال كيف إن الله أنجز وعده بأن سلط المهاجرين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أعدائهم المشركين المتكبرين الجبابرة الذين يفتخرون بمالهم وأهلهم وشوكتهم إن الله أنجز وعده وسلط المهاجرين وسلط الأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله تبارك وتعالى أورث أرضهم وإن الله تبارك وتعالى أنجد وعده كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أنه رجع إلى مكة فاتحا رجع إلى مكة ما شاء الله غالبا وما شاء الله سعد بلال رضي الله تعالى عنه وأنه أذن على ظهر الكعبة وأن أما الكفار فأنهم أسروا وأما الكفار فما شيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق سراهم وقال لا تسليب عليكم اليوم. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. الولاء بالفتح والمد معنى حق ميراث المعتق من المعتق. فبذلك جاء النهي كإنسان أنه باع الولاء أو أنه وهب له شيء وأنه جاء النهي. وقال علماء رحمهم الله تعالى هذا مسألة الذي لا خلاف عند أحد. لما قالوا الولاء لا ينتقل الولاء أنه لا ينتقل من مستحقه. لما قالوا لأنه جزء أو لحمة كلحمة النسب كما النسب لا ينتقل كهذا إذا كان ولد ولد لا ينتقل إذا ثاني يكون ولد لآخر لا كما النسب لا ينتقل من شخص إلى شخص هكذا قالوا الولاء أيضا كأنه لحمة كلحمة النسب لا ينتقل من شخص إلى شخص. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ولاء وهبته يعني إذا مات المعتق ورث أمته أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان أيضا. قال المؤلف رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الولاء لا ينتق لما قال أنه لهمة كلهمة النسب. فبذلك قالوا جمهور العلماء من السلف والخلف لهذا. أما جاء النقل عن بعض العلماء قالوا جائز ولكن قال العلماء يمكن لم يبلغهم الحديث لما أحيانا الإنسان لم يبلغ الحديث حتى كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى كما مثلا حتى بعض التلاميذ أبي يوسف وإمام محمد بن حسن الشيباني كانوا تلاميذ لأبي حنيفة ولكن رجعوا عن قول شيخهم لما إذا بلغهم الحديث أو إذا بلغهم الخبر الذي ما بلغ عند شيخه. فبلما لأن كل جميعهم الحمد لله ما يتمسكون إلا بالكتاب والسنة. فبذلك أحيانا الإنسان لم يبلغ الحديث وما كان الوسائل المواصلات هواتف الآن كما كان وما شاء الله أولا أنهم يسافرون ستة أشهر لحديث واحد. قال أنه نهى، قال وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. بس وهو وهم، وهم ماذا؟ يعني ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر، بين أصلها عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر، ولكن هو قال ماذا؟ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الوهم. يعني ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وبين ابن عمر، هذا هو وهم. ما قال ما الحديث صحيح، خلاص انتهى. قال وهو وهم، وهم بماذا؟ وهم بأن يجعل النافع بين عبيد الله بن عمر وبين عبد الله بن عمر، هذا وهم. قال أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى ابن سليم. لما؟ لأن يحيى ابن سليم هو الذي وهم، فبذلك قال. أما السند الآخر فهذا أصح منه. قال باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسية، يعني إذا قال خذ هذا حيوان أنا أخذ منك اثنين ولكن بعد مدة كذا، أما إذا أخذ حيوان فورا بالحيوان قالوا هذا جائز. أما لما؟ لأن الشيء الذي مجهول كالذي يولد منه أنا أخذ منك، أو يعني حيوان ثم أنه يهبل ثم أنه ينتج ثم نتاجه يهبل، كما جاء حبل الحبل، كما جاء البيع في بيعين، الشرطان في البيع، فبذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا محمد بن مسنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال وفي الباب إن ابن عباس وجابر وابن عمر حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماء الحسن من سمرة صحيح. جاء هنا ماذا؟ عن الحسن عن سمرة، فبذلك سر المحدث رحمه الله كي جاء الرواية بالأنعنة قال سماؤه صحيح. قال هكذا قال علي بن المديني وغيره، ولا عمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني متفاضلا. قال وأما إذا اختلف الجنس ومنع عن ذلك مطلقا مع النسيئة إمام أحمد الحنبل وسائر. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد رحمه الله، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسية، وهو قول الشافعي رحمه الله وإسحاق. لما؟ الذين جاءوا بالنهي استدلوا بهذا الحديث الذي قرأنا، الذين ذهبوا كجائز هم استدلوا بحديث آخر، حديث كان عبد الله بن عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال فحملت الناس عليها حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفذت وقد بقيت بقية يعني جماعة من الناس لا زهر لهم، فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائسا من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ حتى تنفذ هذا البعث، قال فكنت أبتع البئير بقلوسين وثلاث قلائس من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت. فبذلك أخذ إمام الشافعي كأنه أخذ أنه اشترى الإبل بقلوسين، اشترى الإبل بثلاث قلائس، ولكن أكثر الأئمة رحمه الله تعالى والجمهور على حديث الأول قالوا هذا كان في حالة استرارية والناس محتاجون وكان وقت الجهاد وكان أموال الصدقة، وبذلك رخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور يعني سفيان الثوري وإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهكذا أهل الكوفة وهكذا أبي حنيفة قالوا أنه لا يجوز، قالوا نهى الحديث الأول كنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان النس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن الهريث قال حدثنا عبد الله بن نمير الحجاج بن أرطاد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان إثنان بواحد لا يصلح نسيئا، قال ولا بأس به يدا بيد، هذا حديث حسن. يعني من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نسيئا. اما قال اذا كان انه يدا بيد قالوا فلا باس به. ولكن قال بعض العلماء رحمه الله تعالى في سنده حجاج بن ارطاط لا قال لا شك قالوا وصدوق ولكن قصير الخطا وايضا قصير التدليس. فبذلك استدل العلماء رحمه الله تعالى بالحديث الاول. وهذا قاعده لما لان الانسان مثلا اذا جاء الناهي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللازم على الانسان ان يجتنب هذا هو الافضل. لما لان من جاء حول الحماء يمكن يبقى. فإلا بعض العلماء رخصوا قالوا ناهي ناهي تنزي ما كان ناهي تحريم. لما قالوا في حديث اخر انهم استدلوا بحديث اخر. ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى کہ الحزم والاحتياط بهذا کہ اذا جاء الناهي انسان يجتنب الافضل والاحتياط والاهون. لما لانه اذا عمل يمكن انه يقع حتى ايضا في التحريم. فبذلك قال لان اذا جاء الرخصه فليأخذ بالرخصه اذا جاء الناهي فليجتنب. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما امرنا الله تبارك وتعالى في كتابه. والله تعالى اعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنا من الظالمين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا. احينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم نور وجوهنا بنور الايمان. اللهم نور قلوبنا بنور الارفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذاب ومن سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن البديلين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم التفنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الافغانيين والكشميريين والفلسطينيين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين. برحمتك يا ارحم الراحمين.